صبح تنافس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا، وحروف شعري لا تمل توثبا فوق الشفاه وغيب شعري أبرقا. ما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للبطولة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من غفلة ملك العدو بها الزمام وأطبقا، إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بأحلام الشعوب وأرهقا. لما رأى جريان صحوتنا طغى وأباح أرواح الشباب وأزهقا، ما زال ينسج كل يوم قصة تروى وقولا في الدعاة ملفقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأبرقا، إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا، إن التطرف وصمة في وجه من جعلوا صليبهم الرصاص المحرقا، إن التطرف في اليهود سجية شربوا بها كأس العداء معتقا، إن التطرف أن يظل رصاصنا متلعثما ورصاصهم متفيهقا. يا من تسائلني وفي أجفانه فيض من الدمع الغزير ترقرقا، ويقول لي رفقا بنفسك إننا نحتاج منك الآن أن تترفقا، سترى رؤى بدر تلوح فرحة بيمينها ولسوف تبصر خندقا، سترى طريقك مستقيما واضحا وترى سواك مغربا ومشرقا، فتحت لك البوابة الكبرى فما نخشى وإن طال المدى أن تغلقا. إن طال درب السالكين إلى العلا فعلى ضفاف المكرمات الملتقى، وهناك يظهر حين ينقشع الدجى من كان خوانا وكان المشفقا.